إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. احنا كنا من 183 ل 185 كنا بنتكلم عن فرضية الصيام، وانه الصيام شرع للأمم السابقة، وسبحان الله ان ديت من الحاجات اللي تزيد من التقوى، وقلنا كل الربع دوت لعلكم تتقون، وفيها جزئية التقوى بتكون بالأعمال اللي مأمور بيها العبد، ومن التقوى ان الواحد يصوم وبيترك اللي ربنا حرمه عليه في وقت الصيام من أكل وشرب وجماع. يبقى ده كله بيبقى الإنسان بيرجو الثواب، وإن الصائم في الوقت ده بيدرب نفسه على مراقبة الله في كل وقت، وبيضيق على الشيطان مجرى الشيطان على، فبيضعف، فحتى لو وسوس الشيطان للإنسان فبتبقى الوسوسة دي ضعيفة، بيكثر من الطاعات، وديت من الحاجات من الخصال اللي تزود لنا التقوى. وتذكر إن هي أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في أول آية اتذكرت إنه بالاختيار على حسب المشقة، لو لقيت اللي أنا مش هقدر اللي أنا صوم، فإيه ربنا ذكر لنا في أول جزئية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه، يعني ده مشق عليهم، فدية هنا ممكن يطعمه مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خيرا له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى هي أول جزئية جت بالتدريج، اللي يقدر يصوم هيصوم، اللي مش هيقدر يبقى هيعمل أيام، هي أيام معدودة، هيدفع فدية طعام مسكين. أما بعد ذلك هيبقى اتذكر في الجزئية بتاعت السفر: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ممكن قوي إن الإنسان يغير، يبدل اليوم اللي هو فيه مسافر مثلا بيوم تاني، ممكن اليوم اللي شاق قوي عليه وطويل ممكن يتخير بيوم تاني أقصر، زي في الشتاء مثلا هي اليوم نفسه بيبقى أقصر، وده ما منعهاش ملك الملوك، وهي الحصول في الوقت ده لمصلحة الصايم، وتدريجي ان هو لو كان مريض بيعوض بأيام أخرى. أما لما بنذكر بقى بالنسبة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى شهر رمضان هنا اللي الفرض عندنا في الشهر دوت، ومن من الأشياء اللي تزيدنا تقوى صيام شهر رمضان، وخاصة إنه ملك الملوك من علينا بنزول القرآن فيه. قلنا هدى للناس ده بيبقى عندنا هدايتين: هداية عامة وهداية خاصة. هداية عامة هدى للناس، ربنا عند نزول الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال كل القرآن لكل الناس، يبقى هدى للناس. أما في أول البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا عندنا هداية خاصة، والهداية الخاصة دي هي الهداية، هداية التوفيق. الواحد لما بيدعي ربنا بالإخلاص، لما بيستمر في الدعاء والتذلل إلى الله، إن ربنا يمن عليه بأسباب النجاح والوصول إلى طاعة الله، ربنا يرزقنا الإخلاص في الأعمال كلها. فسبحان الله في الوقت ده بنذكر إنه الهداية بتكون هدى للمتقين، هداية توفيق من عمل إلى عمل. هذا من الرشد، الواحد يلاقي نفسه عارف يختار الطريق الصحيح، الهداية للإيمان وللأعمال الصالحة. الهداية دي هداية توفيق. يبقى بنذكر هنا إنه لما اتذكر هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالفرقان بيفرق بين الحق والباطل، وده من الحاجات اللي تخلينا حاسين بنعمة الإسلام، إن احنا عندنا في الوقت دوت منهج نمشي عليه، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وضحه لنا تطبيق عملي. يبقى القرآن بيقول لنا على الهداية العامة والهداية الخاصة، وعندنا نموذج قدامنا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله بنذكر هنا بين فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا الصيام ما يكونش بقى بالصيام جزء من رمضان، لا، هو صيام كل رمضان، ده الفرض، ده واجب على كل مسلم، فرض على كل مسلم. طيب، ومن كان مريضا، رجعنا بقى للجزئية، علشان ملك الملوك حب يذكر لنا ومن كان مريضا او على سفر مره تانية، علشان ما نعتبرش ان الاول واحده ديت كانت نسخت حتى على المرضى واللي على سفر. لا، هو من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا بنقول اثبات من الفوائد، قلنا اثبات اراده الله، الإرادة يا إما إرادة كونية أو إرادة شرعية. بنقول إن الإرادة الكونية دي معناها المشيئة، وبيلزم منها وقوع المراد سواء كان مما يحب الله أو مما لا يحبه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أما الإرادة الشرعية فبمعنى إيه؟ المحبة. وهنا اللي ربنا بيريده بالشرع لعباده، بس هل ده لازم يطبق بالظبط؟ لا، دوت والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون شهوات أن أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا بنقول إثبات من الفوائد، قلنا إثبات إرادة الله، الإرادة يا إما إرادة كونية أو إرادة شرعية. بنقول إن الإرادة الكونية دي معناها المشيئة، وبيلزم منها وقوع المراد سواء كان مما يحب الله أو مما لا يحبه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أما الإرادة الشرعية فبمعنى إيه؟ المحبة. وهنا اللي ربنا بيريده بالشرع لعباده، بس هل ده لازم يطبق بالظبط؟ لا، اللي المراد يعني مثلا زي ما ملك الملوك عايز لنا الخير وعايز لنا طريق الاستقامة، وربنا وضح لنا ايه الطريق المستقيم اللي انا لازم امشي فيه. طيب، ده الشرع. طب هل الشرع كل الافراد هيطبقوه؟ لا، هي ديت المحبة، محبة يعني الارادة هنا الشرعية، ان ملك الملوك بيذكرها لنا بس لا يلزم منها وقوع. ده كله متعلق بما يحب الله ويرضاه، يعني ربنا بيحب أشياء معينة ويرضى لنا الإيمان، ولكن اللي بيزيغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ده هم مش عايزين الإيمان، يعني إذن يبقى آدي الشرع إرادة شرعية، ربنا عايز لنا الخير، عايز لنا الصلاح، عايز لنا اللي احنا نبقى مصلحين، عايز والله يريد أن يتوب عليكم. واخدين بالنا؟ طيب بس هل كل البشر هيبقوا ماشيين على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، يبقى هنا بيبقى فيه إرادة كونية، دي المشيئة، سواء اللي ربنا أحبه في الوقت ده، سواء كان مما يحب الله أو مما لا يحبه. هو لا يحب لينا الضلال ولا يقبله ولا يحب لينا الكفر، ولكن لو واحد هو مش عايز الإيمان، هو اللي مش عايز الالتزام، واخدين بالنا، هيحصل له ايه؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. دي إرادة كونية، هي دي المشيئة، واخدين بالنا. طيب ده يعني من فوائد الجزئية اللي احنا كنا بنتحدث عنها دلوقتي، انه والله يريد. يبقى هنا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر. ربنا عايز لنا كل سهل يسير، ولا يريد بكم العسر. هو مش عايز منا اي صعوبات ومش عايز مشقة، هي التكاليف مش مشقة، هي بالعكس هي قربة الى ملك الملوك. فلازم حتى واحنا بنطبق شرع الله نبقى مش حاسين ان هي فيها مشقة علينا، لا ده حبا. احنا قلنا انه كلام ابن تيمية في الجزئية دي مهم جدا، يبقى تملي محفور في قلوبنا، يا رب ربنا يرزقنا تطبيقه. كمال العبادة كمال الحب مع كمال الذل، احنا محتاجين ان احنا نعمل العمل بحب، محتاجين اللي احنا نعمله ونيسره على نفسنا. واخدين بالنا؟ ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن هنا لابد من الشهر كامل، ولتكملوا العدة، الشهر رمضان كله احنا مطالبين بصيامه. طيب بالنسبة للمريض او اللي على سفر قلنا عدة من ايام اخر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هنا بنقول ان في مشروعية التكبير عند تكميل العدة، اللي هي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وفي الاوتر نذكرها 3 مرات في الأول و3 مرات في الآخر، وهي الأمر فيه سعة. ممكن كمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طيب إحنا هنا بنذكر إنه سبحان الله، الجمهور ذكر إنه إباحة الفطر سواء الإنسان المريض أو اللي على سفر، هي اتقسمت بالنسبة للمريض إنه لو ما كانش هيضره الصوم في أي شيء فإيه ملوش رخصة اللي هو يفطر. طيب ولو كان فيها مشقة بس ما فيهاش ضرر عليه، فده في حقه الجزئية دي هي إيه؟ مكروه. طب ولو كان ضرر عليه، أو مثلا الدكتور بتاعه ذكر له ان هو ما يصومش على الاطلاق عشان ده فيه ضرر على حياته او يؤخر شفاه، ففي الوقت دوت بيبقى الصوم في حقه حرام، لازم ان هو يطعم وايه ما يجازفش وما يصومش. بنذكر برضو جواز الفطر في السفر، لو كان مفهوش أي مشقة فممكن اللي هو يصوم في الوقت دوت ويعني وياخد بالعزم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان خرج مع أصحابه في يوم حار وكان كل اللي موجود فطر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وكان في مرة تانية اتذكرت قدام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في ناس مزدحمين على واحد بيهوله، كان في تعبان جدا، فسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم سأل يعني على الموقف ده ايه اللي حصل له، فذكر انه ذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم انه صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني لو هيبقى بالمشقة ديت فهي ما فيش مش من البر ومن الإيمان إن إحنا نصوم في السفر ما دام فيها مشقة والإنسان مش هيقدر عليه إن هو يأخذ بالرخصة. طيب ولو كان فيها مشقة شديدة زي ما حصل برضو مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما اتذكر انه قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم انه في مشقة في الصيام على الناس، فدعا بماء بعد العصر وايه وشربوا امام كل الصحابة، فذكروا له ان في بعض ناس كملوا الصيام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة أولئك العصاة. هنا المعصية إما بتكون بفعل محرم أو ترك واجب، فيبقى إذا هم كده ما أصابوش السنة. بنذكر إنه وجوب الصوم أول لما بيثبت رؤية الهلال، فعندنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولو كان اكتمل شعبان 30 يوم او بالرؤية فيبقى دوت من هنا يبدأ ايه الصيام. طيب هنيجي ان شاء الله للآية 186، هنا بنذكر انه اذا سألك عبادي عني، شوف سبحان الله اي حاجة بتبقى مرتبطة زي مثلا بيت الله دي له مكانة علشان اتذكر ان ده بيت الله، زي هنا اذا سألك عبادي فلنا مكانة، ربنا حب يعني يذكر لنا النقطة ديت علشان لا نقنط من رحمة الله، فإني قريب. هنا بنذكر انه مبدئيا الدعاء دعاء، يا إما دعاء عبادة يا إما دعاء مسألة. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يبقى الدعاء هنا يا إما دعاء عبادة يا إما دعاء مسألة. يعني إيه معناها دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ دعاء العبادة جميع العبادات زي صلاة، صدقة، حج، صوم، طلب علم، كل ده ما بين السطور إحنا بنطلب إيه؟ أنا ليه بعمل الحاجات دي؟ عشان عايزة في الآخر رضا ربنا والجنة، القرب من الله. يبقى دي كل العبادات دي دعاء عبادة. طب وإيه هو دعاء المسألة؟ دعاء المسألة بيكون زي مثلا اللهم اغفر لي، اللهم اشفيني، اللهم ارزقني مثلا الفردوس الأعلى، اللهم احفظ أولادي، يعني كل الحاجات اللي ليها مسألة معينة وأنا عايزة اللي أنا أدعو بالدعاء الفلاني ده اللي يخص الموقف اللي انا فيه. لو كان الانسان بيدعو ربنا بقلب حاضر ودعاء ما فيهوش مثلا قطع لصلة رحم او ايذاء لاولياء الله او اي حاجة، فسبحان الله لو كان القلب حاضر ودعاء مشروع وما فيش حد مثلا الفرد اللي هو بيدعو دوت مش بياكل حرام ولا بيشرب حرام، يبقى الحاجات دي كلها ربنا وعد بالإجابة. لو الواحد أتى بأسباب الإجابة فسبحان الله، ومنها إنه ننقاد لأوامر الله ونبعد تماما عن كل النواهي سواء قولية أو فعلية. فبنذكر إنه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. احنا ذكرنا الرشد ان هي دي الهداية للأعمال الصالحة، الهداية للإيمان، الهداية للأعمال الصالحة، الهداية لما يحب الله ويرضى، ده رشد، ده من أفضل الأشياء إنه ربنا يبقى معرفني الطريق المستقيم، يخليني أعمل العلم ثم العمل بالطريق إيه اللي يحب ويرضاه. بنشوف هنا انه الله قريب قريب عندنا جزئين في القرب دوت، يا إما قرب بعلمه ده مع كل الخلق، يعني هو سميع بصير عليم معنا بعلمه مع كل البشر، هو معهم بعلمه. أما مع العابد فهو قريب يوفقه للأعمال الصالحة، يوفقه من طاعة إلى طاعة، يعينه ويبصره بخيره، يبصره باللي هو إيه الرشد. يبقى هو قريب من أوليائه، قريب من اللي يعبده بحق. ربنا يجعلنا منهم يا رب، اللهم آمين. بنقول إنه من الفوائد إنه الصيام مظنة إجابة الدعاء، يعني لما الواحد بيمنع نفسه من أكل وشرب وجماع وكل الأعمال دي مباحة، ولكن في وقت معين في وقت محدد بنقول لربنا سمعنا وأطعنا، هنبطل كل ده، مش هيبقى فيه غيبة، مش هيبقى فيه نميمة، مش هيبقى فيه كذب. كل الحاجات دي وإن كانت محرمة، الحاجات التانية الجزئية التانية محرمة في كل وقت، ولكن هتبقى الإنسان بيبقى مراقب نفسه أكتر في الصيام، فلعله يبقى الشهر ده شهر نموذج لبقية الأشهر. بنقول إنه بيستجيب فيها الدعاء من ملك الملوك، فحتى ان هو في اخر اليوم يبتدي قبل الافطار ان هو يدعو ملك الملوك. طيب بنذكر 187، احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سبحان الله، في أول الصيام، في أول فريضة الصيام، كان بيحرم على المسلمين لما يناموا بالليل ما يصحوش ياكلوا ويشربوا ولا يجمعوا. فالموضوع دوت بقى فيه مشقة، واخدين بالنا؟ وذكر كمان انه ممكن الانسان يخطأ في حق نفسه. زي ايه الخطأ ده؟ انه كان بيبقى البعض بتبقى عليه مشقة، اللي هو ما فيش ولا بعد ما ينام ما فيش بعد كده ولا اكل ولا شرب ولا. فسبحان الله، ذكر انه بعد اول جزئيه انه الموضوع دوت بعد كده خففها على الناس، وانه ممكن هم يناموا ويصحوا عايز يجامع، عايز ياكل، عايز يشرب، هي دي اصبحت من الحاجات المباحه. يبقى طول الليل عنده ياكل ويشرب ويفعل ما يريد، سواء نام او ما نامش. بنذكر انه لما ربنا تاب على ما فعل بعض من الاشياء الخاطئة في الوقت دوت، سبحان الله ربنا عفى عنهم وخلاهم دي موجودة حاجة مباحة، مش بقتش حاجة فرض ان هو ما ينامش قبل ما ياكل ويشرب لو عايز يجامع، كل ده قبل النوم. فالآن يعني بعد الرخصة دي ما نزلت، بقى في من حق الزوج لزوجته سواء يقبل سواء يلامس يفعل ما يريد في الفترة ديت كلها. وبنقول ان سبحان الله من الاشياء الحصول على ذرية في الوقت دوت، وفي نفس الوقت اعفاف للرجل وللمرأة، ودوت من الحاجات اللي اصبحت مباحة بعد ما كانت مقيدة بقبل النوم فقط. طيب هنجد انه ليلة القدر، ليلة القدر من ليالي شهر رمضان، فما ينبغيش بقى على الإنسان ان يشتغل باللذة وتضيع عنه ليلة القدر، عشان اللذة دي هي مدركة مدركة، يعني ممكن بعد كده تدرك، أما ليلة القدر فهي إيه؟ هتفوته. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا بنقول إن هو من حق الصائم بعد كده إن هو يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر، ودوت فيه دليل على استحباب السحور، وبيستحب كمان تأخيره. وسبحان الله، لو حد بقى كان ماسك في ايده الكوباية وشرب منها جزء وادى للأذان. بالنسبة لأحمد ابن حنبل قال انه لا، عليه ان هو ينزل بسرعة الماء، ولو في حاجة في جوفه كمان يردها يرجعها كويس. وفي قيل لا، هو ممكن يأخذ ما يريد من كوب المياه دوت وما ينزلوش إلا بعد لما يخلص طلبه من أو احتياجه من المية. طيب هنا بنذكر إنه حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يبقى في الوقت دوت هو هيكون مع سماعه للأذان. لو هو ما سمعش الأذان، ولو هو كان ظانن إنه لسه الأذان لم يؤذن له، يبقى وشرب مثلا وكل، فمعليهوش حرج، معليهوش حرج، هو عامل استعداده واخد باله وبيحاول يسمع الأذان وكل حاجة. بس لو ما سمعش الأذان، أو سبحان الله معرفش إن الوقت ده وقت الفجر، فهو كان شرب في الوقت دوت، فهو ما عنده، معليهوش قضاء. هنا عندنا أتم الصيام، يعني امساك من اول الفجر لغايه الليل لغايه غروب الشمس. طيب بنقول هنا اباحه الوطء في ليالي الصيام، هي مش حاجه اباحتها عامه لكل احد. ليه؟ لو حد معتكف مش من حقه بقى الجزئيه دي خلاص، يعني هو عايز ياخد لقب المعتكف ده هياخدها بشروطه بقى، من الشروط اللي هو يعتكف في المسجد وإيه، لا يجامع، طبعا مش هيخرج بره يجامع مراته ويرجع، في الوقت ده مش هيبقى إيه معتكف، فإذا لا يحل له إن هو إيه يجامع زوجته. يبقى هنا بنذكر إن الآية بتقول لنا على مشروعية الاعتكاف والاعتكاف في المسجد، ومن مفسدات الاعتكاف طبعا الجماع مع الزوجة. بنذكر انه كل اللي احنا ذكرناه ده من حدود الله، ربنا حدد لنا الحدود لعباده، ونهانا على ان احنا نفعل اشياء يبقى لابد لينا من الحذر، كل الحذر ان نقع في اي خطأ. نهاهم عنها فقال فلا تقربوها. طب هي أبلغ كمان من فلا تفعلوها، زي بالظبط يا جماعة الزنا. احنا أمرنا اللي احنا ما نقربش ناحية الزنا ولا حتى نتبع خطوات الشيطان، يبقى من المبدأ، من مبدأ خالص ما فيش الاختلاط، ما فيش في غض البصر، ما فيش اجتماع وكلام وضحك، لا ممنوع من الأول خالص، حتى ان احنا ايه لا نتبع خطوات الشيطان. مجرد الاتباع، مجرد اللي هي ايه، يبقى ديت ابلغ في فلا تقربوها، ابلغ من ايه فلا تفعلوها. هنا بيشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه، والنهي عن حتى ايه الوسائل اللي توصلنا اليها. يبقى هنا العبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها وترك كل سبب هيوصلنا اليها. كل ديت تلك حدود الله فلا تعتدوها. هنا لعبادة الأحكام السابقة إن ربنا بيأمرنا بيها، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يبقى لو هنا ظهر الحق، ظهر ده حق وده باطل، ده الطريق المستقيم وده الطريق الغير مستقيم اللي لا يؤدي إلى وصولنا للجنة. هنا بقى علينا اللي احنا نتبع الحق ونبعد كل البعد عن أي باطل أي محرم. فلو الواحد عرف تحريمه فعليه إن هو يلتزم بيه. ودي من الحاجات اللي تسبب لنا التقوى، لما نفعل كل المأمور وكل البر وكل الطاعة، والطريق يبقى أنا ماشية في طريق مستقيم ببغي وجه الله، ويا رب ارزقنا الإخلاص ومستمرية في الفهم وفي العمل، فسبحان الله. وببعد كل البعد عن المنكرات، عن المعاصي، عن أي وزر، عن خطوات الشيطان، كل دوت بيخليني إيه نزيد من التقوى. ربنا يزيدنا من التقوى. طيب إذا من الكلام دوت من الفوائد إنه مقدمات الجماع دي حاجة مباحة، الرفث إلى نسائكم ديت حاجة من مقدمات الجماع، ديت حاجة مباحة في ليالي رمضان. وجواز الاستماع والاستمتاع بالزوجة، وسبحان الله كان في وقت محدد في الأول في بادئ الأمر، وبعد كده أصبح في كل من المغرب لغاية تاني يوم الفجر مباح الاستمتاع ببعضهم. إن الإنسان كما يخون غيره قد يخون نفسه. لو أنا وقعت نفسي في المعصية فيبقى أنا خنت نفسي. النفس الإنسان ديت هي أمانة عنده. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. دي من الحاجات اللي تخلينا إيه لو وقعنا في معصية فخنا نفسنا، عملنا معصية، وقعنا في معصية، تسببنا في المعصية. بنذكر هنا إنه سبحان الله الجماع في عفة للزوج وللزوجة، وفي ثواب، فيه أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فمن رحمات ربنا إنه سبحان الله هو يعلم احتياجات الإنسان وييسر له كل شيء، حتى إنه لما يعبد بقى ربنا يعبده بحق وكل ذهنه متركز في الطاعة. وسبحان الله إن الإنسان لو طلع عليه الفجر وهو يجامع ونزع في الحال فلا قضاء عليه. يعني دلوقتي الزوج والزوجة في حالة جماع، والفجر فعليه إن هو ينزع، يعني يقوم على طول من الجماع دوت، وفعله دوت ولا عليه بقى ولا قضاء ولا كفارة. طيب هل ممكن ان الانسان يقوم تاني يوم ويبقى جنب؟ ايوه ممكن، هو يبقى جامع زوجته بالليل وما اغتسلش ودا عليه الاذان. طب هل هو هيبقى صائم كده؟ اه ممكن يبقى جنب وصائم الى ان، لازم طبعا هيصلي الفجر، فالى ان يغتسل للفجر. فدي مش مرتبطة بدي، يعني الجماع وان هو يكون جنب لغاية الصبح وما اغتسلش ده ما يتخليهوش ان هو ايه يفطر اليوم التاني، لا هو كده على صيام حتى لو كان جنوب. طيب بنذكر هنا انه في البعض قال انه النزع من الحال اللي هو فيهم في حالة الجماع فده عليه قضاء وكفارة. بنقول لا، مش هتبقى عليه ولا قضاء ولا كفارة، علشان ده احنا بنطالب، يعني العلماء بيوضحوا له انه لابد ان هو ما يجامعش في الوقت ده. خلاص هو بينزع، فازاي اللي هو يكون بينزع ونقول له ان هو عليه قضاء وكفارة؟ هي ديت المفروض عليه دلوقتي. لو كان مأذون فيه، هو مأذون في انه دلوقتي ينزع، فده لا يترتب عليه إثم. ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، زي قول ملك الملوك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فهو هنا بيصحح اللي هو فيه، فإذا ما نقدرش نقول له عليه قضاء ولا كفر. طيب بنذكر هنا انه لما اتذكر من الصحابي عدي ابن حاتم انه كان بيضع عقالين تحت وسادته، ويشوف ده واحد منه ابيض واحد اسود، وبياكل في السحور الى ان يتبين له العقال الابيض من العقال الاسود. لما الرسول لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم وبين له ان الامر ليس بهذا الشكل، ولكن لما يطلع الفجر بالفعل، فسبحان الله لم يأمره من إيه؟ بالقضاء. لم يأمره بالقضاء. وإنه هنا بنقول عندنا الاعتكاف يصح في كل مسجد. طيب اتذكر بقى المسجد اللي فيه جماعة، ودوت الحاجة الطبيعية. أول ما تسمعي مسجد، هنا بنقول اللام للعهد الذهني. العهد الذهني ده يعني يراد به أو المفهوم من حيث حضوره في الذهن. دي حاجة في النحو يا جماعة، يعني اللام التعريف عندنا العهد الذهني، نمرة 2 الجنس، 3 الاستغراق. احنا مش هناخدها كنحو توضيح، بس الجزئية ديت عشان لما تقرؤوها في الملزمة تبقوا فاهمين يعني ايه. هنا بنذكر ان الالف واللام للعهد الذهني المساجد. المساجد ديت يعني معناها اول المفهوم من حيث حضوره في الذهن، اول حاجه بتمر عليك في ذهنك اول ما اقول لك المساجد. يبقى صلاه، يبقى جماعه، يبقى قراءه قران. واخدين بالنا؟ طيب هنا بنذكر ان الاعتكاف يصح في كل مسجد وان لم يكن مسجد جماعه، وهذا الظاهر غير مراد لوجهين. ما ينفعش اللي احنا نقول كده لسببين. اول واحد انه هو اللي العهد الذهني اللي احنا ذكرناه، انه اول ما بتقولي مسجد ليه مفهوم معين في الذهن بيتضح على طول انه في صلاة، في قراءة قرآن، في دعوة المساجد. هنا المساجد المعهودة التي تقام فيها الجماعة. طب تاني نقطة، لو كان الاعتكاف في المسجد اللي مش هيقوم فيه بقى جماعة، يبقى في الوقت دوت لازم ان هو يترك صلاة الجماعة وهي واجبة. يعني دلوقتي هو هيقعد في المكان اللي هو قاعد فيه وما فيهاش صلاة جماعة، يبقى هو كده هيترك واجب كيف يتقرب اكتر من ربنا، وصلاة الجماعة هيتركها. اما هيخرج بقى من المسجد اللي هو فيه، هيروح للمسجد اللي فيه جماعة. وطبعا الاعتكاف ده علشان يقعد فترة طويلة في المسجد، مش اللي هو يخرج ويخش، وده بينافي كمال الاعتكاف. طيب عندنا الآية: أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هنا بجوار الأكل والشرب وما يخص الصيام، هنا كذلك لا تأكلوا هنا أموالكم، دي كناية عن عدم إباحة مال الغير في حاجات فيها نوع أكل الاكل في حد ذاته، اكل المال ده حاجه من اتنين، يا اما هيبقى بحق يا اما بباطل. يعني مثلا يا اما حد هيسرق، حد هيخون الوديعه، حد هي هنا هنلاقي كلمه الخيانه في وديعه او عاريه. العاريه ديت الشافعي ذكر فيها كل عارية مضمونة على المستعير وإن تلفت من غير فعله. واخدين بالنا ديت نقطة بس بنوضحها، إن الشافعي ذكر العارية مضمونة على المستعير. يعني دلوقتي أنا استلفت من اللي قدامي حاجة ومش أنا اللي بوظتها، أنا حطها مثلا في البيت وحد جه كسرها، خلاص هو لا يلزمه مين اللي كسرها، هي دي في عهدتي انا، انا الضامن، فهي ملوش دعوة اللي انا اقول له على فكرة مش انا اللي كسرتها، ده جارنا اللي كسرها، ملوش دعوة. واخدين بالنا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان، وده كان مشرك، عارية مضمونة مؤداة. يعني هو بيبقى الاتفاق على كده، بيبقى الاتفاق على انه دي الحاجة اللي احنا استعرناها ديت، بنبقى ضامنين لو فيها اي تلف علينا اللي احنا ايه نردها سليمة مؤداة مضمونة. طيب قلنا بقى الأكل المال، وقلنا أموالكم، لأن إيه المسلم أخو المسلم، المسلم زي ما بيحب لنفسه يحب لأخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهنا اتذكرت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ايه بقى بالباطل؟ قلنا لو كان خيانة في وديعة، خيانة في عارية، اي نوع من الانواع دي. طيب وبتتطرق كمان لو كان الانسان استأجر اجير ورحت ايه ما اديتلوش فلوسه، ده اكل اموال بالباطل، ده اكل اموال الناس بالباطل. واخدين بالنا؟ هنا بنذكر انه سبحان الله ممكن من الاكل الناس ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، منها انه قد يكون حد بيلم الزكاه والصدقه وبيديها مثلا للفقراء، فهو ياخذ منها ما لا يستحقه، ده برضو من أكل المال بالباطل. طيب لو فرضنا إن في حد راح لقاضي وذكر له إنه أنا فلان ده ما رجعليش فلوسي، هو كان سالف مني مثلا فلوس قرض والقرض ده ما رجعوش، وكان يعني حجته واضحة جدا وكان عليه شهود وكل حاجة كويس، وبالفعل الراجل ده ادى للي اشتكاه الفلوس بتاعته، ولكن فرضا ان هو كان ناسي تماما اللي حصل، هو كان ناسي، بعد لما نسي النقطة الجزئية دي وتذكر بعد ما خد الفلوس بالفعل، هو خلاص خد الفلوس، اول لما هياخذ الفلوس ويعرف ان هو على باطل وتذكر ان هو صاحبه اداله الفلوس قبل كده ووفى اليه القرض، فعليه ان هو يرده بسرعه، وانه ما يذكرش انه يقول لا لا خلاص ما انا اتحكم لي، لا، إن الفضيحة فضيحة الآخرة، فمش دلوقتي ما نبصش للمكاسب المزيفة الباطلة دلوقتي، لا، أول لما يحس إن هو لا ده كان ناسي، فيرجع ويقول إن هو ناسي وآدي ورد المال لأصحابه. يبقى رد الحق دوت، هي ديت من الأشياء اللي توصلنا برضو للتقوى، عدم أكل مال الناس بالباطل. طيب إحنا هنذكر بس جزئية صغيرة من الربع الاتناشر، عشان هو الربع الاتناشر طويل شوية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هنا بنذكر إنه يسألونك عن الأهلة، الأهلة إيه فايدتها وحكمتها إيه؟ إنه بيتعرف مواقيت الناس الأشهر اللي هي مرتبطة برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ده إيه من الحاجات اللي فيصل بالنسبة لنا. الهلال بيبقى في أول الشهر لسه ضعيف، وبعدين يزداد، وبعدين يكتمل، وبعدين بيرجع لضعفه تاني، وبيعرفنا في الوقت ده الزكاة لازم أدفع كام بالظبط. أنا لما يمر عليا مثلا الحول في الشهر دوت، أول ما يظهر الهلال خلاص هبقى أنا قضيت كل مثلا إيه الزكاة بتاعتي. طيب لما بالنسبة للحج ده هاخد بالي انه الهلال لما يظهر اول الشهر في الشهر اللي انا هروح فيه الحج، مثلا لو احنا ذكرنا مثلا هيبداوا الرحيل من ذو القعدة، يبقى هم بيعرفوا المدة. وكذلك بالنسبة للزوجة، بالنسبة للحمل، لو حد طلق العدة، بالنسبة برضو لو حد توفى عن الزوجة، لو الزوج توفى عن الزوجة برضو بتعرف العدة. كل ده بإيه؟ بالأهلة. قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. زمان كانوا لما يروحوا الحج أول ما يشرعوا خلاص في الخروج للحج خلاص ما يخشوش بقى إيه البيت من الباب ثاني، خلاص هو أول ما خرج خلاص ما ينفعش يخش من البيت من الباب بتاع البيت. وهنا بنذكر إنه سبحان الله ربنا عايز ييسرها علينا، ودي اللي مهم جدا نعرف أي حاجة بنعملها. هي دي كانت عادتهم لما يروحوا حج يعملوا إيه؟ خلاص ما يخشوش البيت من بابه.